حال مما كان لأنه في الأصل صفة له مقرنين مصفدين قد قرنت أي جمعت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلاء والتشديد للتكثير دعوا هنالك ثبورا أي هلاكا فيقال لهم لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا كعذابكم. قل ذلك المذكور من الوعيد عن صفة النار خير أم جنة الخلد التي وعدها المتقون كانت لهم في علمه تعالى جزاء أي ثوابا ومصيرا أي مرجعا لهم فيها ما يشاءون خالدين حال لازمة كان وعدهم ما ذكر على ربك وعدا مسؤولا يسأله من وعد به ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك أو تسأله له الملائكة ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ويوم نحشرهم بالنور والتحتانية ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله غيره من الملائكة وعيسى وعزير والجن فيقول تعالى بالتحتانية والنور للمعبودين إثباتا للحجة على العابدين أأنتم بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفا وتسهيلها وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه أضللتم عبادي هؤلاء أوقعتمهم في الضلال بأمركم إياهم بعبادتكم أم هم ضلوا السبيل طريق الحق بأنفسهم قالوا سبحانك تنزيها لك عما لا يليق بك ما كان ينبغي أن يستقيم لنا أن نتخذ من دونك أي غيرك من أولياء مفعول أول ومن زائدة لتأكيد النفي وما قبله الثاني فكيف نأمر بعبادتنا ولكن متعتهم وآباءهم من قبلهم بطالة العمر وسعة الرزق حتى نسوا الذكر تركوا الموعظة والإيمان بالقرآن وكانوا قوما بورا أي هلكا قال تعالى فقد كذبوكم أي كذب المعبودون العابدين بما تقولون بالفوقانية أنهم آلهة من فما يستطيعون بالتحتانية والفوقانية أي لا هم ولا أنتم صرفا دفعا للعذاب عنكم ولا نصرا منعا لكم منه ومن يظلم يشرك منكم نذقه عذابا كبيرا شديدا في الآخرة وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق فأنت مثلهم في ذلك وقد قيل لهم مثل ما قيل لك وجعلنا بعضكم لبعض فتنة بلية ابتلي الغني بالفقير والصحيح بالبليد والشريف بالوضيع يقول الثاني في كل مالي لا أكون كالأول في كل أتصبرون على ما تسمعون مما ابتليتم به استفهام بمعنى الأمر أن يصبروا وكان ربك بصيرا بمن يصبر وبمن يجزع وقال الذين لا يرجون هذا أحد الأوجه في قوله وجعلنا بعضكم لبعض فتنة والوجه الثاني أنه راجع إلى نفس الإرسال والرسالة يعني النبي ابتلاء إرسال النبي فيه ابتلاء للمرسلين وفيه ابتلاء الرسل بالمرسل إليهم نعم وقال الذين لا يرجون لقاء أنا لا يخافون البعث لولا هلا أنزل علينا الملائكة فكانوا رسلا إلينا أو نرى ربنا فنخبر بأن محمد رسوله قال تعالى لقد استكبروا أي تكبروا في شأن أنفسهم وعتوا طغوا عتوا كبيرا بقلبهم رؤية الله تعالى في الدنيا وعتوا بالواو على أصله بخلاف عتي بالإبدال في مريم يوم يرون الملائكة هنا نرى ربنا الله جل وعلا ما قال لهم إني لا أرى لو كانت الرؤية منفية لقال لهم إني لا أرى فدل على أن رؤية الله عز وجل ليست مستحيلة لكنها في الدنيا غير ممكنة شرعا وهي كائنة شرعا وعقلا في الآخرة يوم يرون الملائكة في جملة الخلائق هو يوم القيامة ونصبه بذكر مقدرا لا بشرى يومئذ للمجرمين أي الكافرين بخلاف المؤمنين فلهم البشرى بالجنة ويقولون حجرا محجورا على عادتهم في الدنيا إذا نزلت بهم شدة أي عودا معادا يستعيذون من الملائكة قال تعالى وقدمنا أي عمدنا إلى ما عملوا من عمل من الخير كصدقة وصلة رحم

أمرنا عليها لصرفنا عنها. قال تعالى: وسوف يعلمون حين يرون العذاب عيان في الآخرة من أضل سبيلا أخطأ طريقا أهم أم المؤمنون. أرأيت أخبرني من اتخذ إلهه وهواه أي مهويه قدم المفعول الثاني لأنه وهم وجملة من اتخذ مفعول أول لرأيت والثاني أفأنت تكون عليه وكيلا حافظا تحفظه عن اتباع هواه لا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون سماع تفهم أو يعقلون ما تقول لهم إما هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا أخطأ طريقا منها لأنها تنقاد لمن يتعهدها وهم لا يطيعون مولاهم المنعم عليهم. ألم تر تنظر إلى فعل ربك كيف مد الظل من نقط الإسفار إلى وقت طلوع الشمس ولو شاء لجعله ساكنا مقيما لا يزول بطلوع الشمس ثم جعلنا الشمس عليه الظل دليلا فلولا الشمس ما عرف الظل ثم قبضناه الظل الممدود إلينا قبضا يسيرا خفيا بطلوع الشمس وهو الذي جعلكم الليل لباسا ساترا كاللباس والنوم سباتا راحة للأبدان بقطع الأعمال وجعل النهار نشورا منشورا فيه ابتغاء الرزق وغيره وهو الذي يرسل الرياح وفي قراءته الريح نشورا بين يدي رحمته أي متفرقة قدام المطر وفي قراءة بسكون الشين تخفيفا وفي أخرى بسكونها وفتح النون أصدرا وفي أخرى بسكونها وضم الموحدة بدل النون أي مبشرات ومفرد الأولى نشور كرسول والأخيرة بشير وأنزلنا من السماء ماء طهورا أي مطهرا لنحيي به بلدة ميتا بالتخفيف يستوي فيه مذكر ونتذكره باعتبار المكان ونسقيه أي الماء مما خلقنا أنعاما إبلا وبقرا وغنما وأناسيا كثيرا جمع إنسان وأصله أناسين فأبدلت النون ياء وأدغمت فيها الياء أو جمع إنسي يعني البلد يجوز فيه في اللغة تقول بلد وبلدة بلد ميت وبلدة ميتة ويجوز تقول بلدة ميتة لأنه يذكر ويؤنث. ولقد صرفناه الماء بينهم يذكر وأصله يتذكر ادغمت التاء في الدال وفي قراءة ليذكروا بسكون الدال وضم الكاف أي نعمة الله به فأبى أكثر الناس إلا كفورا جحودا للنعمة حيث قالوا مطرنا بنوء كذا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا يخوف أهلها ولكن بعثناك إلى أهل قرى كلها نذيرا ليعظم أجرك فلا تطع الكافرين في هواهم وجاهدهم به أي القرآن جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين يرسلهما متجاورين هذا عدو فرات شديد العذوبة وهذا ملح أجاج شديد الملوحة وجعل بينهما برزخا حاجزا لا يختلط أحدهما بالآخر وحجرا محجورا أي سترا ممنوعا به اختلاطهما وهو الذي خلق من الماء بشرا من المني إنسانا فجعله نسبا ذا نسب وصهرا ذا صهر بين يتزوج ذكرا كان أنثى طلبا للتناسل وكان ربك قديرا قادرا على ما يشاء ويعبدون الكفار من دون الله ما لا ينفعهم بعبادته ولا يضرهم بتركها وهو الأصنام وكان الكافر على ربه ظهيرا معينا للشيطان بطاعته وما أرسلناك إلا مبشرا بالجنة ونذيرا مخوفا من النار قل ما أسألكم عليه على تبليغ ما أرسلت به من أجر إلا لكن من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا أي طريقا بإنفاق ماله في مرضاته تعالى فلا أمنعه من ذلك وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح ملتبسا بحمده أي قل سبحان الله والحمد لله وكفى به بذنوب عباده خبيرا عالما تعلق به بذنوب هو الذي خلق السماوات والأرض بينهما في ستة أيام من أيام الدنيا في قدرها لأنه لم يكن ثم شمس ولو شاء لخلقهن في لمحة والعدول عنه لتعليم خلقه التثبت ثم استوى على العرش هو في اللغة سرير الملك الرحمن بدر من ضمير استوى أي استواء يليق به فاسأل أيها الإنسان به بالرحمن خبيرا يخبرك بصفاته يعني في قوله وسبح في جميع المواضع إذا جاء وسبح بحمده الظاهر في النسخة عندكم مكتوب وسبح ملتبسا بحمده وهذا فيه نظر الصواب النسخة اللي عندي وسبح متلبسا بحمده يعني يجعل تسبيحك متلبسا بحمد الله وليس المقصود اجعل التسبيح ملتبسا بحمده ألبست الشيء إلباسا يعني أشكلته لكن هذا فيه شوي نوع توسع في اللغة نعم وإذا قيل لهم لكفار مكة اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا لما يأمرنا بالفوقانية والتحتانية والآمر محمد ولا نعرفه لا وزادهم هذا القول لهم نفورا عن الإيمان. قال تعالى تبارك أي تعاظم الذي جعل في السماء بروجا 12 الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدل والحوت وهي منازل الكواكب السبعة السيارة المريخ وله الحمل والعقرب والزهرة ولها الثور والميزان وعطارد وله الجوزاء والسنبلة والقمر وله السرطان والشمس ولها الأسد والمشتري وله القوس والحوت وزحل وله الجدي والدل وجعل فيها أيضا سراجا هو الشمس وقمرا منيرا وفي قراءة سوجا بالجمع نيرات وفص القمر منها بالذكر نوع فضيلة وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة أن يخلف كل منهم الآخر لمن أراد أن يذكر بالتشديد والتخفيف كما تقدم فاته في أحدهما من خير فيفعله في الآخر أو أراد شكورا أي شكرا لنعمة ربه عليه فيهما وعباد الرحمن يبتدن وما بعده صفات له إلى أولئك يجزون غير المعترض فيه الذين يمشون على الأرض هونا أي بسكينة وتواضع وإذا خاطبهم الجاهلون بما يكرهونه قالوا سلاما أي قولا يسلمون فيه من الإثم والذين يبيتون لربهم سجدا جمع ساجدين وقياما بمعنى قائمين أن يصلون الليل والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما لازما إنها ساءت بئست مستقرا ومقاما هي أي موضع استقرار وإقامة والذين إذا أنفقوا على عيالهم لم يسرفوا ولم يقتروا بفتح أوله وضمه أن يضيقوا وكان إنفاق بين ذلك الإسراف والإقتار قواما وساطا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك أي واحد من الثلاثة يلقى أثاما أي عقوبة يضاعف في قراءة يضعف في التشديد له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه بجزم الفعلين بدلا وبرفعهما استنافا مهانا حال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا منهم فأولئك يبدل الله سيئاتهم المذكورة حسنات في الآخرة وكان الله غفورا رحيما أي لم يزل متصفا بذلك ومن تاب من ذنوبه غير من ذكر وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا يرجع إليه رجوعا فيجازيه خيرا والذين لا يشهدون الزور الكذب والباطل وإذا مروا باللغو من الكلام القبيح وغيره مروا كراما معرضين عنه والذين إذا ذكروا أوعظوا بآيات ربهم أي القرآن لم يسقطوا عليها صما وعميانا بل خروا سامعين ناظرين منتفعين والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا بالجميع والإفراد قرة أعين لنا بأن نراه مطيعين لك وجعلنا للمتقين إماما في الخير أولئك يجزون الغرفة الدرجة العليا في الجنة بما صبروا على طاعة الله ويلقون بالتشديد والتخفيف مع فتح الياء فيها في الغرفة تحية وسلاما من الملائكة خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما موضع إقامة لهم وأولئك وبعد بعده خبر عباد الرحمن المبتدأ قل يا محمد ويهل مكة ما نافية يعبأ يكتئث بكم ربي لولا دعاؤكم إياه في الشدائد أكشفا فقد أي فكيف يعبأ بكم وقد كذبتم الرسول والقرآن فسوف يكون العذاب لزاما ملازما لكم في الآخرة بعدما يحل بكم في الدنيا فقتل منهم يوم بدر 70 وجواب لولا دل عليه ما قبلها سورة الشعراء مكية إلا والشعراء إلى آخرها فمدني وهي 227 آية نزلت بعد الواقعة بسم الله الرحمن الرحيم طاسين الله أعلم يراده بذلك تلك هذه الآيات آيات الكتاب القرآن الإضافة بمعنى من المبين المظهر للحق مظهر الحق من الباطل لعلك يا محمد باخع نفسك قاتلها غما من أجل أن لا يكون أي أهل مكة مؤمنين ولعل هنا الإشفاق أي أشفق عليها بتخفيف هذا الغم في جميع المواضع التي مرت معنا تلك آيات الكتاب سواء كان من كلام جلال الدين السيوطي أو البحلي فهم يقولون أن الإضافة بمعنى من آيات الكتاب آيات مضاف والكتاب مضاف إليه لماذا يقولون الإضافة بمعنى من؟ لأن ليست هذه الآيات تلك آيات الكتاب المبين، تلك من آيات الكتاب المبين. إذن معناه هناك آيات أخرى لم تنزل، لأجل هذا هم يقولون بتقدير من، أو المقصود أن المشار إليه من الكتاب المبين آيات بينات، وهذا المعنى حسن. نعم. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت بمعنى المضارع تظل تدوم أعناقهم لها خاضعين فيؤمنوا، ولما وصفت الأعناق بخضوع الذي هو لأربابها جمعت الصفة منه جمع العقلاء، وما يأتيهم من ذكر القرآن من الرحمن صفة كاشفة إلا كانوا عنه معرضين، فقد كذبوا به فسيأتيهم أنباء وعواقب ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا ينظروا إلى الأرض كما أنبتنا فيها كثيرا من كل زوج كريم نوع حسن، إن في ذلك لآية دالة على كمال قدرته تعالى، وما كان أكثرهم مؤمنا في علم الله، وكان قال سيبويه زائدة، وإن ربك لهو العزيز ذو العزة ينتقم من الكافرين الرحيم يرحم المؤمنين. واذكر يا محمد لقومك إذ نادى ربك موسى لن يترأى النار والشجرة أي بأن ائت القوم الظالمين رسولا. قوم فرعون معه ظلموا أنفسهم بالكفر بالله وبني إسرائيل باستعبادهم. آل الهمزة الاستفهام الإنكاري يتقون الله بطاعته فيوحدونه. قال موسى رب إني أخاف أن يكذبوني ويضيق صدري من تكذيبهم لي ولا ينطلق لساني بأداء رسالة للعقدة التي فيهم، فأصل إلى أخي هارون معي ولهم علي ذنب بقتل قبطي منهم فأخاف أن يقتلوني. قال تعالى كلا أي لا يقتلونك فاذهبا أي أنت وأخوك. ففيه تغليب الحاضر عن الغائب بآياتنا إنا معكم مستمعون ما تقولون وما يقال لكم أجريا مجرى الجماعة. فأتيا فرعون فقولا إنا أي كلا منا رسول رب العالمين إليك أن أي بأن أرسل معنا إلى الشام بني إسرائيل. فأتياه فقال له ما ذكر. قال فرعون لموسى ألم نربك فينا في منازلنا وليدا صغيرا قريبا من الولادة بعد فطامه ولبثت فينا من عمرك سنين 30 سنة يلبس من ملابس فرعون ويركب مراكبه وكان يسمى ابنه وفعلت فعلتك التي فعلت هي قتله القبطية وأنت من الكافرين الجاهدين النعمة عليك بالتربية وعدم الاستعباد. قال موسى فعلتها إذن أي حينئذ وأنا من الضالين عما أتاني الله بعدها من علم ورسالة. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما علما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أصله تمن بها أن عبدت بني إسرائيل بيان لتلك أي اتخذتهم عبيدا ولم تستعبدي إلا نعمة لك بذلك لظلمك باستعبادهم. وقدر بعضهم أول الكلام همزة استفهام للإنكار. قال فرعون لموسى وما رب العالمين الذي قلت إنك رسوله أي شيء هو. ولما لم يكن سبيل للخلق إلى معرفة حقيقته تعالى وإنما يعرفونه بصفاته أجابه موسى عليه الصلاة والسلام ببعضها. يعني هذا كلام مشهور عند المفسرين أن فرعون قال وما رب العالمين يقولون السؤال عن الماهية، والصواب أن السؤال ليس عن الماهية، ولذلك جل المتكلمين يقولون إن موسى عجز عن الرد على فرعون بالجواب عن الماهية فعدل إلى بيان الصفات. الصواب أن ما السؤال عنه يكون بالماهية عن الصفات وليس عن الذات. فأنت لما يأتيك إنسان ويقول لك أنا من طرف زيد، فأنت تقول وما زيد؟ أي حر أو عبد؟ غني أم فقير؟ عالم أم جاهل؟ فما سؤال عن الصفات. ففرعون يقول وما رب العالمين أي ما وصفه، فجاء الجواب مطابقا لسؤال فرعون ولم يكن هناك حيدة، ما في أي حيدة في الجواب. فكلام المتكلمين أن الما سؤال عن الماهية عن الذات والجواب وقع عن الصفات وهذا نوع حيدة، هذا كلام غير صحيح بتاتا. السؤال كان عن ماهية الصفات فجاء الجواب موافقا للسؤال عن ماهية الصفات. قال وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض. فذكر الصفات والأفعال الدالة على خصوصيته جل وعلا وربوبيته للعالمين. نعم. قال فرعون لموسى: وما رب العالمين الذي قلت إنك رسوله أي شيء هو؟ ولما لم يكن سبيل الخلق إلى معرفة حقيقته تعالى وإنما يعرفونه بصفاته، أجابه موسى عليه الصلاة والسلام ببعضها، قال: رب السماوات والأرض وما بينهما يخالق ذلك إن كنتم موقنين بأنه تعالى خالقه فآمنوا به وحده. قال فرعون من حوله من أشراف قومه: ألا تستمعون؟ جوابه الذي لم يطابق السؤال، قال موسى: ربكم ورب آبائكم الأولين. وهذا وإن قوله جوابه الذي لم يطابق السؤال كأن معناه أن موسى حاد، وهذا غير صحيح. موسى عليه السلام لم يحد عن الجواب، ولذلك فرعون لما لم يعرف كيف يرد على موسى ماذا قال: لا تستمعون، يعني كأنه يقول: أنا ما أسمع ماذا يقول هذا الرجل، يجعل نفسه كأن كلامه غير واضح، هو الذي حاد. فكلامه ألا تستمعون غير مطابق لكلام موسى عليه السلام. نعم. لا شيخنا، من استهزاء فرعون؟ لا، من استهزاء فرعون. إيه، استهزاء، استهزاء، وفيه دلالة على أنه أن استهزاءه بعيد عن المطابقة لكلام موسى عليه السلام الذي قال: رب المشرق والمغرب وما بين، قال: رب السماوات والأرض. ما أحد ادعى ربوبية السماوات والأرض، حتى فرعون نفسه ما ادعى ربوبية السماوات والأرض. يخاطب أهل مصر يقول لهم: أنا ربكم الأعلى، ما قال رب العالمين، لأنه يعلم أنه كذاب. لو قال رب العالمين لقال له أهل مصر نفسه: كيف أنت تكون رب العالمين وأهل الصين ما هو تحت سيطرتك، ولا أهل النوبة الشماليين الجنوبيين تحت سيطرتك، كيف تدعي هذا؟ نعم. قال موسى: ربكم ورب آبائكم الأولين. وهذا وإن كان داخلا فيما قبله يغيظ فرعون، ولذلك قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال موسى: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون أنه كذلك فآمنوا به وحده. قال فرعون لموسى: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. كان سجنه شديدا يحبس الشخص في مكان تحت الأرض وحده لا يبصر ولا يسمع فيه أحدا. قال له موسى: أولو أي أتفعل ذلك ولو جئتك بشيء مبين، أي برهان بين على رسالتي. قال فرعون له: فأت به إن كنت من الصادقين فيه. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين حية عظيمة، ونزع يده وأخرجها من جيبه فإذا هي بيضاء ذات شعاع للناظر، خلاف ما كانت عليه من الأدمة. قال فرعون للملأ حوله: إن هذا لساحر عليم فائق في علم السحر، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ قالوا: أرجه وأخاه أخر أمرهما، وبعث في المدائن حاشرين جامعين يأتوك بكل سحار عليم يفضل موسى في علم السحر. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وهو وقت الضحى من يوم الزينة. وقيل للناس: هل أنتم مجتمعون؟ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. استفهام للحث على الاجتماع والترجي على تقدير غلبتهم ليستمروا على دينهم فلا يتبعوا موسى. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون: إن بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال: نعم، وإنكم إذا أي حينئذ لمن المقربين. قال لهم موسى بعدما قالوا له: إما أن تلقي وإما أن نكون نحن ملقين، ألقوا ما أنتم ملقون. فالأمر فيه الإذن بتقديم إلقائهم توسلا به إلى إظهار الحق. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا: بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف بحذف إحدى التائين من الأصل، تبتلع ما يأفكون يقلبونه بتمويههم فيخيلون حبالهم وعصيهم أنها حياة تسعى. فألقي السحرة ساجدين قالوا: آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، لعلمهم بأن ما شاهدوه من العصا لا يتأتى بالسحر. قال فرعون: أآمنتم بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفا له لموسى قبل أن آذن أنا لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر.

وأزلفت الجنة أي قربت للمتقين فيرونها وبرزت الجحيم وظهرت الغاوي للكافرين. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله غيره من أصنام هل ينصرونكم بدفع العذاب عنكم أو ينتصرون بدفعه عن أنفسهم؟ لا فكبكبوا أي ألقوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أتباعه ومن أطاعه من الجن والإنس أجمعون. قالوا أي الغاوون وهم فيها يختصمون مع معبوديهم تالله إن مخففت من التقية واسمها محذوف أي إنه كنا لفي ضلال مبين بين إذ حيث نسويكم برب العالمين في العبادة وما ضلنا عن الهدى إلا المجرمون رؤوس الشياطين أو أولون الذين اقتدينا بهم فما لنا من شافعين كما لنؤي من الملائكة والنبيين والمؤمنين ولا صديق حميم أن يهمه أمرنا فلو أن لنا كرة رجعة إلى الدنيا فنكون من المؤمنين لو هنا للتمني ونكون جوابه إن في ذلك المذكور من قصة إبراهيم وقومه لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين بتكذيبهم له لاشتراكهم في المجيء بالتوحيد أو لأنه لطول لبثه فيهم كأنه رسل وتأنيث قوم باعتبار معناه وتذكره باعتبار لفظه إذ قال لهم أخوهم نسبا نوح ألا تتقون الله إني لكم رسول أمين على تبليغ ما أرسلت به فاتقوا الله وأطيعوني فيما أمركم به بتوحيد الله وطاعته وما أسألكم عليه على تبليغه من أجر إنما أجري أي ثوابي إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعوني كرره تأكيدا. قالوا أنؤمن وصدق لك لقولك واتبعك وفي قراءة وأتباعك جمع تابع مبتدأ الأرذلون السفلة كالحاكة والأساكفة. قال وما علمي أي علم لي بما كانوا يعملون إنا حسابهم إلا على ربي فيجازيهم لو تشعرون تعلمون ذلك ما عبدتموهم وما أنا بطارد المؤمنين إنا أنا إلا نذير مبين بين الإنذار. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح عما تقول لنا لتكونن من المرجومين بالحجارة أو بالشتم. قال نوح ربي إن قومي كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحا أي احكم ونجني ومن معي من المؤمنين. قال تعالى فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون المملوء من الناس والحيوان والطير ثم أغرقنا بعد أي بعد إنجائهم الباقين من قومه إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع مكان مرتفع آية بناء على من للمرة تعبثون بمن يمر بكم وتسخرون منه والجملة حال من ضمير تبنون وتتخذون مصانع للماء تحت الأرض لعلكم كأنكم تخلدون فيها لا تموتون وإذا بطشتم بضرب أو قتل بطشتم جبارين من غير رأفة فاتقوا الله في ذلك واطيعوني فيما أمرتكم به واتقوا الذي أمدكم أنعم عليكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات بساتين وعيون أنهار إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم في الدنيا والآخرة إن عصيتموني. قالوا سواء علينا مستمع عندنا أوعبت أم لم تكن من الواعظين أصلا أي لا نرعوي لوعظك إنا هذا الذي خوفتنا به إلا خلق الأولين يختاقهم وكذبهم وفي قراءة بضم الخاء واللام أي ما هذا الذي نحن عليه من أن لا بعث إلا خلق الأولين أي طبيعتهم وعادتهم وما نحن بمعذبين فكذبوه بالعذاب فأهلكناهم في الدنيا بالريح إن في ذلك آية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك يعني إن هذا إلا خلق الأولين يعني افتراؤهم أو إن هذا إلا خلق الأولين يعني وصف الأولين أبانا وأجدادنا كانوا يقولون في بعد مثل الحين بعض الناس يقول هذول الحين عايشين في أفكار القرون المتحجرة يقولون في بعد. طيب آدم عليه السلام هو أبو البشر جاء بالإيمان بالبعث ومن بعده من الأنبياء والمرسلين. فكذبوه بالعذاب فأهلكناهم في الدنيا بالريح إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر ما أجري إلا على رب العالمين

فلما رجع إليها الرسول بالهدية جعلت سريرها داخل سبعة أبواب داخل قصرها وقصرها داخل سبعة قصور وأغلقت الأبواب وجعلت عليها حرسا وتجهزت للمسير إلى سليمان لتنظر ما يأمرها به فارتحلت في 12,000 فيل مع كل فيل ألوف كثيرة إلى أن قربت منه على فرسخ شعر به إلى أن قربت منه على فرسخ شعر بها قال يا أيها الملأ أيكم الهمزتين ما تقدم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين مقادين طائعين فليأخذه قبل ذلك لا بعده قال عفريت من الجن هو قوي الشديد أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك الذي تجلس به للقضاء وهو من الغداة إلى نصف النهار وإني عليه لقوي على حمل يمين وعلى ما فيه من الجواهر وغيرها قال سليمان أريد أسرع من ذلك قال الذي عنده علم من الكتاب المنزل وهو آصف نبرخيا كان صديقا يعلم اسم الله العظيم الذي إذا دعي به أجاب أن أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك إذا نظرت به إلى شيء ما فقال له انظر إلى السماء فنظر إليها ثم رد بطرفه فوجده موضوعا بين يديه ففي نظره إلى السماء دعا آصفه بالاسم العظيم أن يأتي الله به فحصل بأن جرى تحت الأرض حتى نبع تحت كرسي سليمان فلما رآه مستقرا ساكنا عنده قال هذا الاتيان به من فضل ربي ليبلوني ليختبرني أشكر بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفا وتسهيلها وإدخال ألف بين المسهلة الأخرى وتركي أم أكفر النعمة ومن شكر فإنما أشكر نفسي لأجلها لأن ثواب شكري له ومن كفر بالنعمة فإن ربي غني عن شكري كريم بالإفضال على من يكفرها. يعني في قول آخر أن الذي قال الذي عنده علم من الكتاب هو جبريل عليه السلام وهذا أقرب لأنه يقدر على ما لا يقدر عليه الجن. قال نكروا لها عرشها يغيروه إلى حال تنكره إذا رأت وتنظر وتهتدي إلى معرفتها أن تكون من الذين لا يهتدون إلى معرفة ما يغير عليهم قصد بذلك اختبار عقلها لما لما قيل له أن فيه شيئا فغيروه بزيادة أو نقص وغير ذلك فلما جاءت قيل لها أهكذا عرشك أي مثل هذا عرشك قالت كأنه هو أي فعرفت وشبهت عليهم كما شبهوا عليها إذ لم يقل أهذا عرشك ولو قيل هذا قالت نعم. قال سليمان ولما رأى لها معرفة وعلما وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها عن عبادة الله ما كانت تعبد من دون الله غيره إنها كانت من قوم كافرين قيل لها أيضا ادخل الصرح وهو سطح من زجاج أبيض شفاف تحته ماء عذب جار فيه سمك اصطنعه سليمان لما قيل له إن ساقيها وقدميها كقدمي الحمار فلما رأته حسبته لجة من الماء وكشفت عن ساقيها لتخوضه وكان سليمان على سريره في صدر الصرح فرأى ساقيها وقدميها حسانا قال لها إنه صرح ممرد مملس من قوارير أي زجاج ودعاها إلى الإسلام قالت ربي إني ظلمت نفسي بعبادة غيرك وأسلمت كائنة مع سليمان لله رب العالمين وأراد تزوجها فكره شعر ساقيها فعملت له الشياطين نورة فأزالته بها فتزوجها وأحبها وقرها على ملكها وكان يزورها في كل شهر مرة ويقيم عندها 3 أيام قضى ملكها من قضاء ملك سليمان روي أنه ملك وهو ابن 13 سنة ومات وهو ابن 53 سنة فسبحان من لن قضى لدوام ملكه. هكذا روي أن سليمان تزوج من البلقيس ولكن هذا ليس فيه سند ثابت مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هي حكايات إسرائيلية. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم من القبيلة صالحا أن بأن اعبدوا الله وحده فإذا هم فريقان يختصمون في الدين فريق مؤمنون من حين إرساله إليهم وفريق كافرون قال للمكذبين يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة أي بالعذاب قبل الرحمة حيث قلتم إن كان ما أتيتنا به حقا فأتنا بالعذاب لولا هلا تستغفرون الله من الشرك لعلكم ترحمون فلا تعذبون قالوا اطيرنا أصله تطيرنا وضمت التاء في الطي واجتلبت همزة الوصل أي تشاءمنا بك ومن معك أي مؤمنين حيث قحطوا مطر وجاعوا قال طائركم شومكم عند الله أتاكم به بل أنتم قوم تفتنون تختبرون بالخير والشر وكان في المدينة مدينة ثمود 9 رهط أي رجال يفسدون في الأرض المعاصي منها قرضهم الدنانير والدراهم ولا يصلحون بالطاعة قالوا أي قال بعضهم لبعض تقاسموا بالله تقاسموا أي احلفوا بالله لنبيتنه بالنون والتاء والضم التاء الثانية

وقالت لأخته مريم قصيها اتبعي أثره حتى تعلمي خبره. فبصرت به أبصرت عن جنوب من مكان بعيد اختلاسا وهم لا يشعرون أنها أخته وأنها ترقبه. وحرمنا عليه المراضع من قبل أي قبل رده إلى أمه أي منعناه من قبل ثدي مرضعة غير أمه فلم يقل ثدي واحدة من المراضع المحضرة. فقالت أخته هل أدلكم على أهل بيت لما رأت حنوهم عليه يكفلونه لكم بالرضاع وغيره وهم له ناصحون. وفسر الضمير له بالملك وفسر الضمير له بالملك جوابا لهم. فأجيبت فجاءت بأمه فقبل ثديها وأجابتهم عن قبوله بأنها طيبة الريح طيبة اللبن فأذن لها في إرضاعه في بيتها فرجعت به كما قال تعالى فرددناه يا أمه كي تقر عينها بلقائه ولا تحزن حينئذ ولتعلم أن وعد الله بردي إليها حق ولكن أكثر من الناس لا يعلمون بهذا الوعد ولا بأن هذه أخته هذه أمه. فمكث عندها إلى أن فطمته وأجرى عليها أجرتها لكل يوم دينار وأخذتها لأنها مال حرب. فأتت به فرعون فتربى عنده كما قال تعالى حكاية عنه في سورة الشعراء ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. ولما بلغ شده 30 سنة واستوى بلغ 40 سنة آتيناه حكما حكمة وعلما فقها في الدين قبل أن يبعث نبيا وكذلك كما جزيناه نجزي المحسنين لأنفسهم. ودخل موسى المدينة مدينة فرعون وهي منف بعد أن غاب عنه مدة على حين غفلة من أهلها وقت القيلولة. فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعتها إسرائيلي وهذا من عدوها قبطي يسخر الإسرائيلي ليحمل حطبا على إلى مطبخ فرعون. فاستغاث الذي من شيعتها الذي من عدوه فقال له موسى خل سبيله. فقيل إنه قال لموسى لقد هممت أن أحمله عليك. فركزه موسى ضربه بجمع كفه وكان شديد القوة والبطش فقضى عليه أي قتله ولم يكن يقصد قتله ودفنه في الرمل. قال هذا قتله من عمل الشيطان المهيج غضبي إنه عدو لابن آدم مضل له مبين بين الإضلال. قال نادما ربي إني ظلمت نفسي بقتلي فاغفر لي. فغفر له إنه الغفور الرحيم أي متصل به مازلا وأبدا. قال ربي بما أنعمت بحق إنعامك علي بالمغفرة اعصمني فلن أكن ظهيرا عونا للمجرمين الكافرين بعد هذه إن عصمتني. فأصبح في المدينة خائفا يترقب وينتظر ما يناله من جهة القتيل. فإذا الذي استنصره بالأمس يستصر ويستغيث به على قبطي آخر. قال له موسى إنك لغوي مبين بين الغواية لما فعلت وما فعلته أمس واليوم. فلما أن زائدة أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما لموسى والمستغيث به قال المستغيث ظانا أنه يبطش به لما قال له يا موسى تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إما تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. فسمع القبطي ذلك فعلم أن القاتل موسى فانطلق إلى فرعون وأخبره بذلك. فأمر فرعون الذباحين بقتل موسى فأخذوا في الطريق إليه وجاء رجل هو مؤمن آل فرعون من أقصى المدينة آخرها يسعى يسرع في مشيه من طريق أقرب من طريقهم. قال يا موسى إن الملأ من قوم فرعون يأتمرون بك يتشاورون فيك ليقتلوك فاخرج من المدينة إني لك من الناصحين في الأمر بالخروج. فخرج منها خائفا يترقب لحوق طالب أو غوث الله إياه. قال رب نجني من القوم الظالمين قوم فرعون. ولما توجه قصد بوجهه تلقاء مدين جهتها وهي قرية شعيب مسيرة 8 أيام مصر سميت مدين ابن إبراهيم ولم يكن يعرف طريقها. قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل قصد الطريق الوسط إليها. فأرسل الله له ملكا بيده عنزة فانطلق به إليها. ولما ورد ماء مدين بئر فيها أي وصل إليها وجد عليه أمة جماعة من الناس يسقون مواشيهم ووجد من دونهم سواهم امرأتين تذودان تمنعان أغنامهما عن الماء. قال موسى لهما ما خطبكما أي ما شأنكما لا تسقيان. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء جمع راع أن يرجعون من سقيهم خوف الزحام فنسقي. وفي قراءة يصدر من الرباعي أي يصرف مواشيهم عن الماء وأبونا شيخ كبير لا يقدر أن يسقي. فسقى لهما من بئر أخرى بقربها رفع حجرا عنها لا يرفعها إلا 10 أنفس ثم تولى انصرف إلى الظل سمرة من شدة لسمرة من شدة حر الشمس وهو جائع، فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير طعام فقير محتاج. فرجعتا إلى أبيهما في زمن أقل مما كانتا ترجعان فيه، فسألهما عن ذلك فأخبرتاه بمن سقى لهما، فقال إحداهما ادعيه لي. قال تعالى: فجاءت إحداهما تمشي على استحياء وضعت كم درعها على وجهها حياء منه، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فأجابها منكرا في نفسه أخذ الأجرة كأنها قصدت المكافأة إن كان ممن يريدها. فمشت بين يديه فجعلت الريح تضرب ثوبها فتكشف عن ساقيها فتكشف ساقيها، فقال لها: امشي خلفي ودليني على الطريق. فقالت: إن أجابها وهو شعيب عليه السلام وعنده عشاء، فقاله جس فتعشى. قال: أخاف أن يكون عوضا مما سقيت لهما، وإنا أهل بيت لا نطلب على عمل خير عوضا. قال: لا عادتي وعادة أبائي نقري الضيف ونطعم الطائع طعاما. فأكل وأخبره بحاله. قال تعالى: فلما جاءه وقص عليه القصص، مصدر بمعنى المقصوص من قتل قبطية وقصدهم قتله وخوفه من فرعون، قال: لا تخف نجوت من القوم الظالمين، إذ لا سلطان لفرعون على مدين. يعني هنا هذا هو المشهور في كتب التفسير، أن موسى عليه السلام جاء إلى بيت شعيب النبي، وشعيب هو نبي من أنبياء العرب، والصواب أنه شعيب من أهل مدين من أتباع شعيب النبي، وبين موسى عليه السلام وبين شعيب النبي مدة كبيرة جدا، ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، ونبه على أنهم كانوا يسمون على أنبيائهم، فوافق أن كان اسمه شعيب. نعم. قالت إحداهما وهي المرسلة الكبرى أو الصغرى: يا أبت استأجر واتخذه أجيرا يرعى غنمنا، أي بدلنا، إن خير من استأجرت القوي الأمين، ويستأجره لقوته وأمانته. فسألها عنهما فأخبرته بما تقدم من رفع حجر البئر ومن قوله لها امشي خلفي، وزيادة أنها لما جاءت وعلم بها صوب رأسه فلم يرفعه فرغب في إنكاحه. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين وهي الكبرى والصغرى على أن تأجرني تكون أجيرا لي في رعي غنمي 8 حجج أي سنين، فإن أتممت 10 رعي 10 سنين فمن عندك التمام، وما أريد أن أشق عليك باشتراط العشر، ستجدني إن شاء الله للتبرك من الصالحين الوافين بالعهد. قال موسى: ذلك الذي قلته بيني وبينك أيام الأجلين 8 أو 10 وما زائدة، أي رعيه قضيت به، أي فرغت منه، فلا عدوان علي بطلب زيادة عليه، والله على ما نقول أنا وأنت وكيل حفيظ وشهيد. فتم العقد بذلك، وأمر شعيب ابنته أن تعطي موسى عصا يدفع بها السباع عن غنمي، وكانت عصي الأنبياء عنده، فوقع في يدها عصا آدم من آس الجنة، فأخذها موسى بعلم شعيب. يعني هذا أيضا من الإسرائيليات، ما في دليل على هذا الكلام. نعم. فلما قضى موسى الأجل أي رعيه وهو 8 أو 10 سنين وهو المظنون به، وسار بأهله زوجته بإذن أبيها نحو مصر آنس، أبصر من بعيد من جانب الطور اسم جبل النار، قال لأهلي امكثوا هنا إني آنست نارا لعلي أتيكم منها بخبر عن الطريق، وكان قد أخطأ أو جذوة بتثليث الجيم قطعة وشعلة من النار لعلكم تصطلون تستدفئون. والطاء بدل من تاء الافتعال من صليا بالنار بكسر اللام وفتحها. فلما أتاها نودي من شاطئ جانب الوادي الأيمن لموسى في البقعة المباركة لموسى لسماعه كلام الله فيها من الشجرة بدل من شاطئ بإعادة الجار لنباتها فيه، وهي شجرة عناب أو عليق أو عوسج، أن مفسرة لا مخففة: يا موسى إني أنا الله رب العالمين، وأن ألقي عصاك. فألقاها فلما رأى تهتز تتحرك كأنها جان، وهي الحية الصغيرة من سرعة حركتها، ولا مدبرا هاربا منها ولم يعقب أن يرجع. فنودي: يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، أسلك أدخل يدك في اليمنى بمعنى الكف في جيبك وهو طوق القميص، وأخرجها تخرج بخلاف ما كانت عليه من الأدمة بيضاء من غير سوء أي برص، فأدخلها وأخرجها تضيء كشعاع الشمس تغشي البصر. يعني فتحة الجيب اللي هو فتحة القميص، يدخل يده في فتحة قميصه حتى يصبح اليد بين القميص وبين

إن الذي فرض عليك القرآن أنزله لرادك إلى معاد إلى مكة وكان قد اشتاقها قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. نزل جوابا لقول كفار مكة له إنك في ضلال أي فهو الجائي بالهدى وهم في ضلال وأعلم بمعنى عالم. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. هذه الآية من الدلالات على أن القرآن من عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه هذه الآية وهو في الجحفة على قول المفسرين في خروجه من مكة إلى المدينة. الآن وصل الجحفة، إلى الآن ما وصل إلى المدينة واشتاق إلى مكة، ديرته ومنشأه ومرباه، فاشتاق إليه، فأنزل الله عليه هذه الآية. كيف لو كان هذا القرآن من عند غير الله كيف يعلم أنه سيرجع إلى مكة؟ نعم. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب القرآن إلا لكن ألقي إليك رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا معينا للكافرين على دينهم الذي دعوك إليه. ولا يصدنك أصله يصدوننك حذفت نون الرفع للجازم والواو للفاعل والواو الفاعل التقائها مع النون الساكنة عن آيات الله بعد إذ انزلت إليك لا ترجع إليهم في ذلك وادع الناس إلى ربك بتوحيده وعبادته ولا تكونن من المشركين بإعانتهم ولم يؤثر الجازم في الفعل لبنائه ولا تدع تعبد مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه إلا إياه له الحكم القضاء النافذ وإليه ترجعون بالنشور من قبوركم. سورة العنكبوت مكية وهي 69 آية نزلت بعد الروم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله أعلم بمراده به. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أي بقولهم آمنا وهم لا يفتنون يختبرون بما يتبين به حقيقة إيمانهم. نزل في جماعة آمنوا فهذا هم المشركون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا في إيمانهم عن علم مشاهدة وليعلمن الكاذبين فيه. أم حسب الذين يعملون السيئات الشرك والمعاصي أن يسبقون يفوتون فلا نتقن منهم ساء بئس ما الذي يحكمونه حكمهم هذا من كان يرجو يخاف لقاء الله فإن أجر الله به لآت فليستعد له وهو السميع الأقوال العباد العليم بأفعالهم. ومن جاهد جهاد حرب أو نفسه فإنما يجاهد نفسه فإن منفعة جهاده له لا لله إن الله لغني عن العالمين الإنس والجن والملائكة وعن عبادتهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم بعمل الصالحات ولنجزينهم أحسن بمعنى حسن ونصبه بنزع الخافض الباء ونصبوا بنزع الخافض الباء الذي كانوا يعملون وهو الصالحات. وصينا الإنسان بوالديه حسنا إيصال ذا حسن بأن يبرهما وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به بإشراكه علم موافقة للواقع فلا مفهوم له فلا تطعهما في الإشراك. إلي مرجعكم ونبيكم بما كنتم تعملون فأجازيكم به. يعني لا يمكن الشرك يقع بعلم، فقوله وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم، هذا كلمة علم كما قال المصنف هنا إنما لا مفهوم له خرجت موافقة للواقع، ولكننا نقول إن المقصود بيان شناعة الشرك، أي كيف تشرك بالله ما ليس لك به علم عليه، فلا تشرك بالله ما دمت تعلم وتستيقن أنه لا علم على الشرك. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين الأنبياء والأولياء بأن نحشرهم معهم. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس يداهم له كعذاب الله في الخوف منه فيطيعون فينافق ولئن لا مقسم جاء نصر للمؤمنين من ربك فغنموا لا يقولن حذفت منه نون الرفع لتوالي النونات والواو ضمير الجمع لالتقاء الساكنين إنا كنا معكم في الإيمان فأشركونا في الغنيمة. قال الله تعالى وليس الله بأعلم بعالم بما في صدور العالمين قلوبهم من الإيمان والنفاق بلى وليعلمن الله الذين آمنوا بقلوبهم ولا يعلمن المنافقين فيجاز الفريقين واللام في الفعلين لام قسم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ديننا ولنحمل خطاياكم باتباعنا إن كنت في اتباعنا إن كانت والأمر بمعنى الخبر. قال تعالى وهم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون في ذلك ولا يحملون أثقالهم أوزارهم وأثقالا مع أثقالهم بقولهم للمؤمنين اتبعوا سبيلنا وإضلالهم مقلديهم ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون يكذبون على الله. سؤال توبيخ. واللام في الفعلين لام قسم وحذف فاعلهما الواو ونون الرفع. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه وعمره 40 سنة أو أكثر فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى التوحيد لله فكذبوه فأخذهم الطوفان والماء الكثير طاف بهم وعلاهم فغرقوا وهم ظالمون مشركون. فأنجيناه ونوحا وأصحاب السفينة الذين كانوا معه فيها وجعلناها آية عبرة للعالمين لمن بعده من الناس إن عصوا رسولهم وعاش نوح بعد الطوفان 60 سنة وأكثر حتى كثر الناس. واذكر إبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوا وخافوا عقابه وذلكم خير لكم مما أنتم عليه من عبادة الأصنام إن كنتم تعلمون الخير من غيره إنما تعبدون من دون الله غير أوثانا وتخلقون إفكا تقولون كذبا إن الأوثان شركاء لله إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا لا يقدرون أن يرزقكم ابتغوا عند الله الرزق اطلبوه منه واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا أي تكذبون يا أهل مكة فقد كذبوا من قبلكم من قبلي وما على الرسول إلا البلاغ المبين والإبلاغ البين في هاتين القصتين تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى في قومه أولم يروا بالآي والتاء ينظر كيف يبدئ الله الخلق وهو بضم أوله وقرئ فتحه من بدأ وأبدأ بمعنى أن يخلقهم ابتداء ثم هو يعيده أي الخلق كما بداهم إن في ذلك المذكور من الخلق الأول والثاني على الله يسير فكيف ينكرون الثاني. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق لمن كان قبلكم وأماتهم ثم الله ينشئ النشأة الآخرة مدا وقصرا مع سكون الشين إن الله على كل شيء قدير ومنه البدء والإعادة يعذب من يشاء تعذيبه ويرحم من يشاء رحمته وإليه تقلبون تردون وما أنتم معجزين ربكم عن إدراككم في الأرض ولا في السماء لو كنتم فيها أي لا تفوتونه وما لكم من دون الله غيره من ولي يمنعكم منه ولا نصير ينصركم من عذابه. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أي القرآن والبعث أولئك يئسوا من رحمتي أي جنتي وأولئك لهم عذاب أليم مؤلم. قال تعالى في قصة إبراهيم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوها وحرقوه فأنجاه الله من النار الذي قذفوه فيها بأن جعلها عليه بردا وسلاما إن في ذلك إنجاه منها لآية هي عدم تأثيرها فيها مع عظمها وإخمادها وإنشاء روض مكانها في زمن يسير لقوم يؤمنون يصدقون بتوحيد الله وقدرته لأنهم منتفعون بها. وقال إبراهيم إنما اتخذتم من دون الله أوثانا تعبدونها وما مصدرية مودة بينكم خبر إن وعلى قراءة النص مفعول له وما كافة والمعنى توادتم على عبادتها في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض يتبرأ القادة من الأتباع ويلعن بعضكم بعضا يلعن الأتباع القادة ومواكم مصيركم جميعا النار وما لكم من ناصرين مانعين منها. فآمن له صدق به بإبراهيم لوط وهو ابن أخيه هاران. وقال إبراهيم إني مهاجر من قومي إلى ربي أي إلهي حيث أمرني ربي. وهاجر قومه وهاجر من سواد العراق إلى الشام إنه عزيز في ملكه الحكيم في صنعه. وهبنا له بعد إسماعيل أسحاق ويعقوب بعد إسحاق وجعلنا في ذرية النبوة فكل الأنبياء بعد إبراهيم من ذريته. سواد العراق هي الجزيرة الفراتية ما بين الفرات والدجلة هذه الأرض تسمى بسواد العراق. والكتاب بمعنى الكتب أي التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وآتيناه أجره في الدنيا والثناء الحسن في كل هذه الأديان وإنه في الآخرة لمن الصالحين الذين لهم الدرجات العلى. واذكر لوطا إذ قال لقومه إنكم بتغيير الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين في الموضعين لتأتون الفاحشة إدبار الرجال ما سبقكم بها من أحد من العالمين الإنس والجن أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل طريق المارة لفعلكم الفاحشة من يمر بكم فترك الناس الممر بكم وتأتون في ناديكم أي متحدثكم المنكر فعل الفاحشة ببعضكم ببعض. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين